فوجدني نائما فقال هل صلى الغلام؟ قالوا نعم. قد ضجع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من الليل ثم صلى من الليل خمسا أو سبعا أوتر في آخرهن. هل صلى الغلام؟ سؤال طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا إن الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذان أن محبة الأبناء أمر مركوز في الفطر، أمر اختلط بالشحم واللحم. ومن الفاضحات توضيح المسلمات، فهذا أمر مسلم به، أمر مركوز جبلت عليه النفوس حب الأولاد. روى الإمام النسائي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يلاعب ابنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فأجاب الرجل بكلمة عظيمة بديعة وقفت عندها كثيرا، قال الرجل أحبك الله كما أحبه يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوما الحسن أو الحسين، فقال الأقرع بن حابس يا رسول الله إن لي من الأبناء عشرة ما قبلت منهم واحدا، أتقبلون أبناءكم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وما أملك لك إذا كانت الرحمة قد نزعت من قلبك. بما استدل سليمان عليه السلام في قضية المرأتين تنازعتا في غلام كل واحدة تدعي أنه ابنها، فقام سليمان فقال ائتوني بسكين أشقه نصفين لكل واحد نصف منهما، فقالت الأولى لا هو ابنها. بهذا استدل سليمان على أن هذا الرضيع ابن للتي سارعت فقالت هو ابنها، شفقة على أن يشق نصفين. إنها محبة الأبناء أمر في الفطر مركوز. ذكر الأصفهاني في كتابه محاضرات الأدباء أن رجلا قال لأبيه يوما يا أبتا جعلني الله فداك. قال يا بني لا تقل هذا، فلصبرك على يومي أهون من صبري على يومك. فلصبرك على يومي أي على فقدي أهون من صبري على فقدي. لصبرك على فقدي أهون من فقدك على صبري. من هذا الباب يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد غلاما صغيرا هو ابن عباس، هل صلى الغلام؟ هذا سؤال لابد أن يطرح في بيوتات المسلمين حينما يدخل الآباء إلى بيوتهم في آخر الليل بعد عناء طويل مع الحياة، فجزاهم الله خيرا على عنائهم وسعيهم وهذا من أشد البر، ولكن هل صلى الغلام؟ سؤال لابد أن يطرح في بيوتات المسلمين، إنها الأمانة العظيمة التي وكلت بها أعناق الآباء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة عظيمة نسأل عنها يوم القيامة. فابذل ليخف عنك هم السؤال أي يوم القيامة، ودع النتائج فلله في خلقه أحوال. كانوا يقولون أن التربية من الآباء والصلاح من الله. هل صلى الغلام حديث لابد من طرحه في بيوتات المسلمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي: يا غلام احفظ، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا درس لابد أن يطرح في بيوتات المسلمين في حصة للتربية الدينية. نأسف أن نقول أن البيوت صارت مدرسة الدين فيها خارج المجموع، لم يصبح الدين خارج المجموع فقط في المدارس، بل في بيوتات كثير من المسلمين. مسؤولية عظيمة نسأل عنها يوم القيامة. ومن حديث ابن عمرو عند أحمد والترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والمستقرئ لآيات الله تبارك وتعالى يقف على هذه الحقيقة: الرجال قوامون على النساء، قوامة الرجل على أهل بيته على أولاده تتلخص في كلمتين، القوامة تتلخص في كلمتين: أن تحفظ عليهم أمر دينهم ودنياهم، أن تحفظ عليهم أمر دينهم، أن تأمرهم بالصلاة، بالقرآن، أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن تحفظ عليهم أمر دينهم وأمر دنياهم. هكذا تتحقق القوامة للرجل على أهل بيته، ليس مصدرا للإنفاق فقط، ولكن عليه أن يحفظهم وأن يقيم عليهم وأن يكون قواما بالقسط. أن تحفظ عليهم أمر دينهم ودنياهم، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا واصطبر، والاستبار درجة فوق الصبر، فالله يعلم قدر المعاناة التي يعانيها الرجل مع زوجته في الصلاة مع أولاده. لذا قال الحكيم العليم: واصطبر عليها. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. مسؤولية عظيمة، مسؤولية أن ننشئ بيوتنا على ذكر الله على حسنه، على ذكر الله على شكره، وعلى حسن على حسن عبادته. هذه المسؤولية قد أناطها الله بصاحب القوامة بالرجال خاصة، فهي مسؤولية عظيمة، مسؤولية نسأل عنها يوم القيامة بين يدي ربنا تبارك وتعالى. وبالأبناء إحسانا، وبالأبناء إحسانا، أن تحسن إليهم، وهذا والله من أعظم الإحسان. يأتي رجل إلى الفاروق عمر كما ذكر السمرقندي في كتاب تنبيه الغافلين، أن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، إن ولدي هذا قد عقني. فقال الشاب: يا أمير المؤمنين، إنها جلسة مصارحة، جلسة مكاشفة بين أب وابنه في حضرة أمير المؤمنين الفاروق. يدعي الأب الوالد أن ابنه يعقه وما أدى إليه حقه. فعاد السؤال إلى الابن والبينة على من ادعى، فقال: أحقا ما قال أبوك؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني سائلك سؤالا، ما حق الأبناء على آبائهم؟ قال عمر: أن يستنجبوا لهم أمهاتهم، يحسنوا اختيار الأم، وأن يأمروهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحسنوا إليهم أسماءهم. قال الشاب: أما أبي فما استنجب لأمي، وسماني جعلا ولم يأمرني بحفظ كتاب الله. فوقع الفاروق عمر على هذه القضية فقال للأبي: عقدته صغيرا فعقك كبيرا، والجزاء من جنس العمل. لا نسألك عن النتائج فهذه بيد الله تبارك وتعالى، بل عليك أن تسعى. انظر إلى نوح عليه السلام على متن السفينة والأمواج يضرب بعضها بعضا إلى السحاب، كل المقدمات لا تؤدي إلى مراد نوح، ومع ذلك يقول: يا بني اركب معنا. ما يأس ولم ييأس حتى في هذا الموطن، وابنه يصارع الأمواج ومع ذلك لم ييأس. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. النتائج على الله تبارك وتعالى، فلن تسأل عن ذل لأبنائك، إنما تسأل: هل أديت الأمانة؟ هل بلغت الرسالة؟ هل نصحت؟ هل أديت؟ وقفوهم، إنهم مسؤولون. حينما يقول الكثير أو الأمهات: وللأسف لا أأمر ابنتي بالحجاب إلا عندما تقتنع لترتديه عن حب، انظر إلى المعيار في الأمر بالحجاب، مداره على الاقتناع. فهل ذهب الأبناء والأولاد إلى المدارس بالاقتناع؟ لا والله، قضية التعليم لم يقتنع بها أحد حتى وزيرها، ولو فتحت الأبواب للطلاب لكان المدير أول الفارين. هل أقنعنا أولادنا بالمدارس؟ لا والله، فهذا أذى لابد منه. هل أقنعناهم بشراب الدواء؟ لا، بل نجبرهم على ذلك. أما في أمر الحجاب فالأمر مبني على الاقتناع، هذا انتكاس في الفهم. قضية عظيمة، قضية المسؤولية، لا تترك أولادك فريسة لصاحب السوء، لا تترك أولادك فريسة لهذه الهواتف التي تأتي بعمير وكسير والثالث ما فيه خير. لابد أن نربي أبناءنا على درس المراقبة. كان أحد السلف يقول لأبنائه صغيرا وهو في سن 9 أو أقل: يا بني قل دائما الله يراني، الله ناظر إلي، الله مطلع إلي. الولد قد يقول كلاما لا يفهمه، ولكن سيفهمه حتى إذا خلا يوما يعلم أن الله ناظر إليه، فلا يخلو في ظلام الليل بمشهد أو مهرجان أو كذا أو كذا. إنها التربية. عودوهم الخير فإن الخير عاد. عود إلى حديث الغلام: هل صلى الغلام؟ هكذا تتبنى وتظهر المسؤولية العظيمة تجاه الأبناء. ما عام دراسي جديد تغلق الكتاتيب ودور التحفيظ، فصار المستقر عند الأبناء أن القرآن هذا فقط في شهرين، وإذا ما أتت المدارس فلا منازع لها. هذه مفاهيم من الخطأ بمكان. القرآن والله أكبر هداية. قلما وجدنا طفلا يحفظ كتاب الله إلا وقد هداه الله تبارك وتعالى إلى الممات. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: لما تجد غلاما يحفظ كتاب الله إلا وقد هداه الله تبارك وتعالى. هي أسباب وسبل، عليك أن تسعى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من أنبيائه يأتي يوم القيامة صفر اليدين لم يؤمن به أحد، هل سيعاتب ويلام: لما جئتنا وحيدا فريدا؟ لا، إنما يسأل: هل أديت؟ هل بلغت؟ هذا مقام السؤال. وعلى غرار ذلك يسأل الناس عن أداء الأمانات. أما النتائج فهذه على الله. فابذل، أي الأسباب، فابذل لعل أن يخف عنك السؤال ودع النتائج فلله في خلقه أحوال، سبحانه وتعالى عليم يهدي من يشاء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس عمه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، فما آمن. ودعا النبي على أناس فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. القلوب بيد الله تبارك وتعالى، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. اللهم رب لنا أولادنا، احفظهم لنا، واجعلهم ذرية صالحة تنفعنا في الدنيا قبل الآخرة. وصلى الله على النبي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما من راع كأب في بيته أو أم في بيتها، ما من راع يسترعيه الله راعية يموت يوم يموت وغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. وأي غش أعظم من أن نقصر في حق أبنائنا. لابد أن نفرق بين أمرين عظيمين قد اختلط فيهم الحابل بالنابل، فارق إخوتاه بين التربية وبين الرعاية. قد يقول أحدهم: جزاه الله خيرا، أنا أربي أبنائي أحسن تربية. فإذا سئل ذكر أحسن الطعام والمآكل والمشارب والمدارس. هذه ليست تربية، هذه تسمى رعاية لحفظ البدن. أما التربية فشيء آخر يقوم على حفظ القلب من الشهوات ومن الشبهات. أحسن تربية حقا أن نسعى إلى صلاح أبنائنا. ففرق بين الرعاية وبين التربية. نعم، يؤجر المرء على رعاية أبنائه بإطعامهم، وهذا من أبر البر، كما ذكر شيخ الإسلام قال: لا أجد عملا من البر أشد من سعي الرجل على رزق أولاده وزوجته. ولكن الأمر بقياس الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يقوت. فإذا كان الإثم قد ملاك إذا ضيعت قوتهم، فكيف بالإثم إذا ضيعت دينهم وفرطت في حقهم؟ إذا كان الإثم قد ملاك إذا ضيعت قوتهم وطعامهم وشرابهم وهذا للبدن، فكيف بالإثم إذا ما ضيعت دينهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن حبان، حديث أنس عند ابن حبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ أم ضيع. لابد أن نتفقد رعيتنا الصغيرة. سليمان مع انشغاله بالنبوة والملك ما نسى الطير، تفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد. يتفقد رعيته. هذه أمانة عظيمة إلى الذين يشكون من أن أبنائهم لا يصلون. الخطر والأمر إنما بدأ من الصغر. قال ابن مسعود: عودوا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. لو أنك عودت ولدك من صغره على الصلاة لقام ونشأ متعودا عليها. أما الأمر العظيم والداء الكبير أنك قد تأمره بالصلاة عند 20 من عمره، فيجد الصلاة من الصعوبة عليه بمكان، لأنه ما نشأ عليها، ما تعود عليها. قال مجاهد: سمعت واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنه: هل أدركت الصلاة معنا؟ هل أدركت تكبيرة الإحرام؟ عمر بن عبد العزيز لما انشغل ابنه بتصفيف شعره عن الصلاة حلق له شعره. إنها التربية التي لابد أن نشتد حتى نجد الثمرة. أبناؤك رأس مالك، تجارتك مع الله أبناؤك، إما بالغنم وإما بالغرم، تجارة فيها غنم لك أو غرم، غنم إذا راعيت الله فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منهم ولد صالح يدعو له. أتظن أن الصلاح ذكر هكذا؟ لا والله، ليست دعوته كدعوة غيره لأبيه، غنم لك يوم القيامة حينما تحلى بحلتين لولدك إذا كان حافظا لكتاب الله، ويوضع على رأسك تاجا عظيما بكذا وكذا لا تقوم له الدنيا. يسأل ويسأل الأب لما؟ يقال بحفظك، بحفظ ولدك للقرآن لكتاب الله تبارك وتعالى. غنم لك أو غرم إن قصرت في النصيحة وفي التوجيه يكون حجة عليك يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون. إنها المسؤولية العظيمة التي لابد أن نتداركها ونؤدي ما علينا. ومن هنا نهيب بصفحة الإفتاء التي تطلع علينا ليل نهار بفتاوى على طريقة ما يطلبه المستمعون، نهيب بها أن توجه رأسا لهذه القضية. كفانا كلاما عن فتاوى يقولون بها والله ما أنزل الله بها من أثر ولا من نظر، والله ما قال بها قبلهم إنس قبلهم ولا جان، ما قال بها إنس قبلهم ولا جان، يعرفون الأثر ثم يقولون بخلافه. نهيب صفحة الإفتاء أن ترعين اهتماما بأبنائنا، لتذكر أن الثياب المخلقة هذه لا تجوز، لتذكر أن المهرجانات هذه محرمة. سئمنا من كلامهم عن أمور لا علاقة لها بشرع الله تبارك وتعالى. دار الإفتاء التي تخصصت في الفتاوى على طريقة ما يطلبه المستمعون. أسد على الحق لا للحق، وفي الجمنة نعاجة. أسد على الحق لا للحق، وفي مهرجان الجونة لا تسمع لهم ركزة. هذه من الخيانة لدين الله تبارك وتعالى. إنها قضية خطيرة، قضية الأبناء. لابد أن نسعى سعيا حثيثا. أنت المسؤول الأول عن أبنائك، لا تتحجج بإعلان ولا بصحافة ولا بمجتمع. أد ما عليك وسل الله الذي لك، وبالأبناء إحسانا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين، أرحم الراحمين، الرزاق ذو القوة المتين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، ونضل وجوهنا برؤيتك في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صلى الله على النبي. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن